رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليد الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفنح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مدان مشبعان، مد الباب جائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما تمنعهم من العذاب شفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين، لأن الله لم يأذن لأحد أن يشفع لهم، والله لا يرضى عن هؤلاء الفجار. فما لهم عن التذكرة معرضين، فما لهؤلاء الفجار الكفار انصرفوا عن الاتعاظ بالقرآن وأعرضوا عن تدبر الفرقان. كأنهم حمر مستنفرة، كأنهم في فرارهم من سماع القرآن حمر وحشية لجامع البلادة والبهيمية وطيش الأحلام وسفه العقول ووجود الجموح والإعراض. فرت من قسوة، هابت من أسد كاسر وفرت من ليث غادر، فأخذت تفر أمامه في غاية سرعة، فهؤلاء لما سمعوا بالرسالة نفروا من قبولها. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، بل يطمع كل واحد من المشركين أن ينزل عليه القرآن من السماء منشورا مثلما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لهم ذلك. فالرسالة اصطفاء والوحي اجتباء وليس بالتشهي. كلا بل لا يخافون الآخرة، ليس الأمر كما ادعوا، ولكن صحيح أن سبب كفرهم أنهم لا يخافون عذاب الآخرة ولا يؤمنون بالبعث والنشور، فحملهم هذا على الكفر والفجور. كلا إنه تذكرة، حقا إن القرآن موعظة عظيمة وحجة بالغة وذكر لمن كان له قلب يوقظه أجل النصائح وأشرف الوصايا. فمن شاء ذكره، فمن أراد الانتفاع به انتفع، ومن أحب أن يتعظ بموعظه فعل، فلا إكراه في الهدى، فمن شاء اهتدى ومن شاء تردى. وما تذكرون إلا أن يشاء الله، وأهل التقوى وأهل المغفرة. وما ينتفعون بمواعظ القرآن إلا بمشيئة الرحمن، ولا يهتدون بهداه إلا إذا أراد الله، فالله وحده أهل أن يتقى ويطاع، وأهل أن يغفر لمن أطاع، فحقه أن يوحد وأن يعبد، وحق الموحد عليه ألا يعذبه بل ينعم ويسعد. بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أقسم قسما بيوم الجزاء والحساب وزمن الثواب والعقاب، يوم تقوم الساعة ويقع الفصل بين الناس، وأقسم بالنفس المؤمنة التقية التي تلوم صاحبها على التقصير في الطاعة وفعل المعصية فيندم ويتحسر لتأنيبها له. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أيظن الكافر إذا تفتتت عظامه في المقابر أن الله على جمعها ليس بقادر استبعادا منه لليوم الآخر؟ بلى، سيجمعها الذي خلقها أول مرة وسيعيدها كما بدأها، والله قادر على أن يجمع بنان الأصابع وهو أصغر الأعضاء دقيقة، فكيف بالكبار؟ فإعادتها أيسر والكل عليه يسير سبحانه. بل يريد الإنسان ليفتر أمامه، ولكن الإنسان يريد أن يبقى على الجحود فيما يستقبل من أيام عمره ويستمر على الفجور حتى أمام ما ينتظره من أهوال. يسأل أيان يوم القيامة، يسأل الكافر المنكر متى هذه القيامة استبعادا وجحودا، وهي قريبة النزول وشيكة الوقوع وهم في غفلة عنها. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. إذا تحير البصر ودهش الفكر وأصاب الإنسان ذهول وغطى على الرؤية ما حجبها من مشاهد فزع، وذهب نور القمر وانطمس ضياؤه واسود سناؤه فأظلم وجهه إذانا بقيام ساعة، وألف بين الشمس والقمر فطلعا من الغرب مظلمين، أصابهما الخسوف ومحقهما الكسوف ساعة الفزع والخوف. حينها يصيح الإنسان لما شاهد تغير الأكوان، أين المهرب من العذاب؟ أين المفر من يوم الحساب؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ليس هناك مفر أيها الإنسان ولا ملجأ ولا منجا مما قدره الرحمن، فالمفر إلى الله والجمع عنده والحساب لديه. إلى الله وحده منتهى الخليقة ومصير البشر ومراد الجميع، ليحاسب كلا بما فعل من خير وشر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، حينها يخبر الإنسان بما عمل في الدنيا من صلاح وفساد، وما قدمه أمامه من أعمال، وما خلفه بعده من أولاد ومال. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، بل الإنسان يشهد على نفسه فجوارحه تنطق بما فعل، فهو خصيم نفسه وعلمه حجيجه وأعضاؤه خصومه، ويحضر واعتذر بكل ما يقدر عليه من المعاذير فلن تنفعه، لأن الحجة قامت عليه فلن يقبل عذره. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. لا تحرك أيها النبي بالقرآن لسانك لتتعجل حفظه وتبادر النسيان خوفا أن يضيع منك القرآن. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالله متكفل لك بجمع القرآن في صبرك وأن تقرأه بلسانك في ليلك ونهارك بلا نسيان. فإذا تلا جبريل عليك القرآن فاستمع لتلاوته وأنصت لقراءته، وفيه أن القرآن يؤخذ بالتلقين من العالم.